الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، من كتاب مولانا جل علاه قوله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلكم من الشاهدين. إخوة الإيمان، الآية من سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر هو التدبير الخفي لأمر خطير، وهو من قريش حديثنا اليوم. والمكر من الله هو التدبير الخفي الذي يقابل به تدبير أهل الأرض، وهو يذكر مقابلة، فلا يوصف ربنا بالمكر، ولكنها مقابلة لمكرهم وكيدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، لما طال الأمد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، ويدعوهم إلى الفضائل كلها وهجر الرذائل التي نشأوا وشبوا عليها، قال الأمد وبدأت بوادر الخير تظهر في قدوم بعض أهل الخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أسعدهم القدر فأسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبات واضحا عند قريش وكفار مكة أن محمداً مصر على دعوته، وأن دعوته هي دعوة الحق، وبات واضحاً أنه سيظهر وسيمضي في طريقه وسيكون له أتباع. وبات واضحا في أذهان كفار مكة أيضا أن دولة الباطل ستزول، وأن الباطل لا قوة له على مواجهة الحق. وبات أيضا أمام الناس أن قريشا دبرت أمرها، تآمرت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واستشعر ذلك أبو طالب عم رسول الله، استشعر أن قريشا كشرت عن أنيابها في عداوتها لرسول الله بصورة جلية، وأصبح واضحا أنهم يدبرون الأمر للخلاص من رسول الله محمد. بات واضحا أنهم يستهدفون محمدا في الخلاص منه قتلا أولا، أو كما نصت الآية ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك ليوثقوا يديه ورجليه ويحبسونه حتى يموت في مكان مغلق، أو يقتلوك قتلا واضحا عيانا أمام مجتمع مكة، أو يخرجوك عنوة قربا للتخلص منك. وكان من مؤامرتهم أنه لا حل إلا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. أبو طالب استشعر ذلك فدعا قومه من بني هاشم وبني عبد المطلب، لأن الأحداث توالت في مكر الكفار وكيدهم وإرادتهم لقتل رسول الله، وتكرر ذلك وظهر الغل في تصرفاتهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. ها هو أبو جهل يجلس مع قومه يتشاورون فيما بينهم، إن المساومات مع محمد لم تنفع ولم تجدي، والمفاوضات مع أبي طالب وقومه لم تنفع ولم تجدي. فقال أبو جهل: أقسم برب هذا البيت لئن جاء محمد في غد لأقتلنه، لأمسكن بحجر ولأضربن محمدا لأقتله. ففرح القوم بهذا القرار في أن يتحمل هذا الغادر الفاجر الكافر مسؤولية التخلص من محمد فيغتاله فيستريحون منه. فلما كان في الغد ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادته يطوف بالبيت وراح ليصلي، فلما سجد أخذ أبو جهل حجرا بين يديه لا يطيقه، فأراد أن يضرب رسول الله وهو ساجد، فما إن أقبل عليه حتى وجدوه يتراجع القهقرى أي إلى وراء وقد يبست يداه على الحجر. فلما رجع إليهم وألقى الحجر من يديه قالوا: ما دهاك؟ ألم تكن بيت أمامنا أن تقتل محمدا؟ قال: والذي بنى هذا البيت ما إن اقتربت من محمد إلا وإذا بفحل يفتح فاه كاد يبتلعني. رأى كأن جملا يفتح فاه يريد أن يبتلعه فتراجع، خذله الله وحمى الله نبيه. عقبة بن أبي معيط أيضا يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بمجامع ثياب النبي ويخنقه حتى يكاد رسول الله صلى الله حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختنق، لكن أبا بكر جاء فأخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعد عنه عقبة بن أبي معيط وقال قولته الشهيرة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إذن الأحداث تؤكد إصرارهم على التخلص من رسول الله اغتيالا وقتلا. فجمع أبو طالب بني هاشم وبني عبد المطلب عند البيت وقال: لا بد أن نمنع محمدا من قريش، وهو على كفره. فجمع بني هاشم وبني عبد المطلب من قبيلة رسول الله محمد مسلمهم وكافرهم، اجتمع وتعاهدوا عند البيت وتبايعوا أن يمنعوا رسول الله، أن يحموه من عداوات قريش حتى لا يقتل. وتكررت مساومات قريش، يطالبون أبا طالب أن يسلم لهم ابن أخيه ليقتلوه، وهم يظنون في هذا التصرف وفي هذه المساومة أكمل أنواع الحكمة. يقولون: تسلموا لنا محمدا حتى لا تكون بيننا وبينكم حرب تستأصل مكة ومن فيها، سلموا لنا محمدا حتى لا تكون بيننا وبينكم حرب تستأصل الأحمر والأخضر. فأبى أبو طالب وجمع كلمته وجمع قومه، فلما اجتمعوا على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع وامتنع أبو لهب من أن يعاهد ويبايع على مناصرة رسول الله أو حمايته، فغادر المكان. واجتمعت قريش لتؤامر وتدبر رد فعل على هذا التصرف، فاجتمعوا عند الكعبة أيضا. كفار مكة اجتمعوا وكتبوا وثيقتهم الغادرة الفاجرة الظالمة بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب: لا نجالسهم، لا نبايعهم، لا نآكلهم، لا نشاربهم. فكان حصار شعب أبي طالب انزوى بنو هاشم وبنو عبد المطلب في شعب أبي طالب بين جبلين، واعتزلوا وحاصرتهم قريش لا يبايعونهم، لا يكلمونهم، لا يجالسونهم، لا يناكحونهم، مقاطعة كاملة ومحاصرة فاجرة ظالمة. وتخيل قبيلة في وسط بلدة كمكة لا تجد من يبايعها ولا يعاملها ولا يجالسها، مقاطعة محاصرة. وحوصر بنو هاشم وبنو عبد المطلب من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم منهم والمشرك، حوصروا واستبدت بهم قريش وجوعوا وظلموا. ولما طال الأمد واستمر ذلك 3 أعوام حتى أكلوا العظم والجلد الميت من شدة الجوع، وكان الطعام لا يصلهم إلا خلسة بالليل من رجل قذف الله في قلبه الرأفة والرحمة، كان يحمل بعيره بالطعام ويأتي بالليل خفية ويدفع بعيره ويضربه ضربا شديدا ثم يتركه ويهرب حتى لا تعلم قريش. ظلم فاجر وفجور غادر. وتمر الأيام ويقذف الله الحكمة والرحمة في قلب رجل من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشم بن عامر، فيفكر كيف يحاصر بنو هاشم ويحرمون من الطعام والشراب والمجالسة وهم له بينه وبينهم قرابة نسب، فكانت أمه من بني هاشم، فالتقى برجل اسمه زهير وقال له: أيرضيك أن يبقى أخوالك هناك في شعب أبي طالب لا يأكلون ولا يشربون ولا يناكحون ولا يجالسهم أحد؟ أتظن لو أن عمرو بن هشام، أي أبا جهل، لو أن عمرو بن هشام عُمل أخواله بهذه المعاملة أتظن أنه كان يسكت على ذلك؟ فكيف نسكت ونصبر على هذا الظلم الغاشم؟ فقال: وماذا أفعل؟ قال: لابد أن ندبر أمرا لهذه الوثيقة، لأنهم كتبوها وعلقوها في جوف الكعبة حتى لا يخالف أحد. وكان ما كان، واشترك هذان الرجلان في تقطيع الوثيقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشام. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كانت له وسيلته في الالتقاء بقبائل العرب، فكان يلتقي بهم في مواسم الحج وفي أسواق مكة حين تقبل القبائل فيسمعهم كلام الله ويدعوهم إلى دعوة الخير، دعوة الإسلام، ولكن لا يستجيب لها أحده أحد. ذهب إلى الطائف ليدعوهم ليجد من يناصره ويقف وراءه، فلم يستجب له أحد إلى أن أذن الله بالخير. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج فرأى نفرا، ستة رجال، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من الخزرج، أي من يثرب، من قبيلة الخزرج، وكان تسمى سكان يثرب الخزرج، كان فيها قبيلتان الأوس والخزرج، لكن كان من يأتي من يثرب يقول إنه من الخزرج. فقال: من موالي يهود؟ سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من موالي يهود، أي ممن يتعاهدون ويتعاقدون ويوالون اليهود؟ قالوا: نعم. قال: ألا تجلسون أحدثكم؟ قالوا: نعم. فجلسوا، فجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمعهم القرآن ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وأنه بعثه ربه ليدل الناس على التوحيد وعبادة الله وترك عبادة الأصنام وترك الظلم وترك الزنا وترك الربا وترك الحرمان الفقير والضعيف. بين لهم معالم الإسلام فأعجبهم الكلام واختارهم الله ليسعدوا ويسعدوا. وقال بعضهم لبعض: أما تظنون أن هذا هو النبي الذي حدثتكم عنه يهود؟ ألا لا يسبقنكم يهود إليه فبادروا وآمنوا به. فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المدينة ودعوا أقوامهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن رجال كثير. ففي العام المقبل أقبل 12 رجلا من المسلمين الذين أسلموا ليلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى بهم رسول الله وحدثهم عن الإسلام وبايعهم بيعة العقبة الأولى. ماذا قال لهم رسول الله؟ بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاقدهم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف أبدا، ببيعة النساء المشهورة في سورة الممتحن. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى أقوامهم، وبعثمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير سفير الخير سفير الحق سفير الإيمان ليعلمهم أمر دينهم وينشر الدين في يثرب، أي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في العام القادم جاء 72 رجلا مسلمين موحدين ليلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأتان، فتواعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتقوا به عند العقبة، فالتقى بهم رسول الله طبعا خفية، فالتقى بهم وجالسهم وبايعهم. وكان من وقائع البيعة، وقائع البيعة وسماها فقهاء الدستور وبحاث باحثو الإسلام في السياسة قالوا هذه من الوقائع الدستورية التاريخية التي لم تسبق ولم تلحق. وقائع البيعات العقبة التي مهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستقبل الأمة من الوثائق الدستورية التي يستخدمها فقهاء الدستور ويدرسونها في جامعات العرب وعند غير العرب. جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم وبايعهم وقد أذن له في القتال، فبايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى الإنفاق في سبيل الله في العسر واليسر، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم، أن يجاهدوا معه ويدافعون عنه إن هو هاجر إليه. وكانت هناك حوارات، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بدأ معهم الكلام قال أخرجوا منكم 12 رجلا حتى نعلم منكم من وافق منكم ممن لم يوافق. وهذه واقعة في حد ذاتها تحتاج إلى شيء من التأمل. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايع القوم على ما قال لهم، لكن يبايع كم؟ 72 وامرأتان. قال أخرجوا منكم 12 رجلا نقباء هم ينوبون عنكم وأنا أنوب عن قومي، أي عن المسلمين. وهنا يقول علماء الدستور والسياسة في الإسلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم حق الاختيار في من يمثله بوحي النبوة بنور النبوة ببصيرة النبوة، اختاروا منكم 12 رجلا حتى يبايعهم رسول الله، فاختاروا 12 رجلا منهم فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنوب عن قومي وأنتم تنوبون عن قومكم. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله إننا بيننا وبين يهود مواثيق وعهود وإنا قاطعوها، أي عاهدناك وسنترك معاهدات اليهود وإنا قاطعوها، وعسى إن أظهرك الله ترجع إلى قومك وتتركنا. كلام واضح، حرية في التعبير بمنتهى الوضوح، إن أظهرك الله ونصرك ترجع إلى قومك في مكة وتتركنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من يسالمكم وأعادي من يعاديكم وحارب من يحاربكم. انظروا إلى الكلمات، عهود وثيقة دستور يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثق به الموقف ويقيد نفسه بشروط ويقيدهم بشروط. وقف عبد الله بن رواحة فقالوا قال يا رسول الله اشترط لربك ما شئت واشترط لنفسك ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم وأنفسكم وأموالكم. فقال عبد الله بن رواحة: ما لنا إن فعلنا ذلك؟ ما نأخذ إن فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. فقالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. ربح البيع، لا نقيل أي لا نترك ولا نتراجع في بيعتنا، لا نطلب لا نقيل أي لا نسمح لك ولا نرضى لك أن تتراجع في هذه البيعة، ولا نستقيل لا نطلب منك أن نتخلى أو تتخلى عن هذه البيعة. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. واتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد معهم، ثم بعد ذلك أذن لأصحابه بالهجرة، فقال لهم: إن الله جعل لكم إخوانا وبلدا تأمنون فيه فاخرجوا إليه. فخرجوا أفرادا ومثاني وجماعات إلى موطن هو موطن الخير، إلى موطن هو موطن الحق، إلى موطن هو مهد الحضارة، إلى موطن هو مهد تبنى فيه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة بعد أن طال الصبر وتعددت أوجه العناد من قريش، وعذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذوا إيذاء شديدا، وبات واضحا أن الجو في مكة خانق، خانق أي أن الدعوة لا تستنشق فيه عبير الحياة، لم تعد مكة بيئة مناسبة لنشر دين الله ولنصرة دين الله. ومن المعلوم يقينا لدينا جميعا أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بدعوة عامة، بدعوة عالمية. بعث رسول الله لا ليعلم مكة أو لا ليدعو مكة وحدها، ولكن بعثه ربه ليعلم العالمين دين الإسلام. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا مقرر عندنا ثابت في كتابنا وفي عقيدتنا، أن دعوة الإسلام دعوة عالمية، ليست دعوة وطنية ولا إقليمية ولا محلية ولا خاصة بجيل دون جيل، لكنها دعوة الله إلى كل خلق الله في جميع أرض الله. أقولها: كلنا نوقن ونعتقد ونثق، ولا بد أن نتبنى هذه العقيدة، دعوة الإسلام دعوة عامة عالمية، عامة في مضمونها تشمل كل سلوك بني البشر، ليست عقيدة في القلب بيني وبين ربي كما يدعي أبواق الشياطين، ليست عقيدة الإنسان فيها حر يعتقدها فقط ولا يظهر على سلوك البشر ولا على معاملات الناس، إنما عقيدة وشريعة، دعوة عامة ودعوة عالمية لا بد أن يدعى إليها جميع أهل الأرض في كل جيل وفي كل مكان. دعوة الإسلام دعوة عامة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أيما مكان ظهرت طلعت فيه الشمس، لا بد أن تطلع فيه شمس الإسلام ودعوة الإسلام. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخل الله فيه هذا الدين، أدخله هذا الأمر بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر كذلك، وكانت دعوة الإسلام عامة عالمية ليس محلية ولا وطنية ولا خاصة بجيل ولا بلد وليست خاصة بمكان معين، كانت الهجرة أول الطريق إلى ذلك. لم تكن الهجرة طفرة، لم تكن الهجرة وليدة ساعة أو فكرة ساعة في لحظة ضعف أو خوف، وإنما كانت خطة مرسومة وسنة من سنن الله. الهجرة سنة من سنن الله مع جميع الأنبياء، ما من نبي إلا وهاجر من وطن إلى وطن. هاجر نوح على سفينته، وهاجر إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سأهدين، من العراق إلى الكوفة إلى مصر إلى مكة، هاجر بدعوته. وهاجر لوط، هاجر الأنبياء قبل رسول الله. الهجرة سنة ثابتة لأنبياء الله، وهي خطة مرسومة سنها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، كانت خطة مدبرة بتدبير محكم وبتقدير حكيم من العزيز الرحيم. لم تكن خروجا هربا في لحظة خوف، ولم تكن قرارا في لحظة ضعف، وإنما خطة مرسومة حتى يوجد المكان والبيئة الملائمة التي يتنفس فيها الحق ويظهر فيها الخير، وترتفع راية الإسلام، ويتكلم رسول الله، ويتكلم أصحاب رسول الله، ويتحركوا بدعوة الإسلام، فينتشر دين الله، وحتى تقام دولة، دولة لها جيشها، ولها مالها، ولها عتادها، وفيها قوتها، وفيها دفاعها، وفيها مناصرتها. أسس رسول الله هذه الدولة في مدينة يثرب التي سماها طيبة، وسماها المدينة، طابت بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت العاصمة الثانية لدعوة الإسلام. لا أقول الأولى لأن الأولى كانت في مكة، ويرجع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. صارت المدينة مهد الحضارة ومهدا بنيت فيه أمة الإسلام. وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يعطينا قاعدة، ينام وأنا أتكلم، يعطينا قاعدة أن قوة مكة كانت أقوى قبائل العرب، وأن سلطانها كان أقوى سلطان العرب. لكن يخرج رسول الله ليكون قوة تزيد عليها وتعلو عليها وتظهر عليها، ويرجع رسول الله فاتحا إلى مكة ليستولي على عاصمة التوحيد في أرض الله. بنى رسول الله هذه الأمة وأسس لها لنهضتها بقواعد شتى تحتاج منا إلى لقاءات. ولكن قبل أن أغادر مكاني هذا، أسألكم سؤالا وأجيب عليه: لماذا صادرت قريش دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا حاربت قريش دعوة رسول الله؟ لماذا أصروا على مطاردة رسول الله أو طلب تسليمه ليقتلوه أو يغتالوا. أقول الإجابة وأرجو أن نحفظها جميعا. الإجابة أن قريشا وكفار مكة يعلمون صدق رسول الله، ويعلمون أنه جاء بالحق، وأنه ما كذب أبدا، وما ادعى أبدا، وما طلب شيئا من أمور الدنيا، ويعلمون كل ذلك، ويعلمون الحقائق التالية التي يماري فيها ويجادل فيها أصحاب الثقافة وأصحاب الفكر وأصحاب العقول في القرن 21. علم كفار مكة، علم أبو جهل، وعلم أبو سفيان قبل أن يسلم، وعلم عقبة الوليد بن عتبة، وعلم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، علم همم الكفر وصناديد الكفر، علم ما لم يعلمه أو ما يماري فيه ويجادل فيه بالباطل المثقفون والفقهاء وأصحاب الفكر وأصحاب الرأي وأصحاب القنوات الفضائية الذين يقولون الدين عقيدة بينك وبين الله. أبو جهل وأبو سفيان قبل أن يسلم، وعتبة بن ربيعة وأبو لهب علموا أن محمدا جاء ليغير وجه الحياة لا عقيدة. لو كانت عقيدة كانوا تركوا محمدا وتركوا المسلمين يعبدون الله. لو كانت شعائر في المسجد لتركوا رسول الله يعبد الله في مسجده. لكنهم علموا أن محمدا جاء ليغير، ليلغي الربا، ليلغي الزنا، ليلغي الظلم، ليلغي الاستعباد، ليلغي القهر، ليلغي السطو على أموال الناس، ليمنع كل ذلك. علمها أبو جهل، وعلمها عتبة، وعلمها شيبة، ولا يعلمها أصحاب القنوات الفضائية في أيامنا هذا. بعد تقدم الزمان والثقافات والعلم يقولون الدين في المسجد، الدين بينكم ربنا، الدين ما تدخلش في الحكم، ما تدخلش في الاقتصاد، ما تدخلش في المعاملات، ما تدخلش في الشارع، ما تدخلش في المصنع، لا تدخل هنا وهنا. تعس واحد قاعدني معاه على المائدة ويقول لي حلال وحرام، ويقول لي ما تقولش كده هتدخل هتخش النار، ما تقولش كده اقطع ايدك. تقول السافرة، السافرة التي حاربها تشك منذ 40 سنة، تقول ده انا بكلم واحد يقول لازم نقطع ايد السارق. طب لما قبل ما تقطع ايده طب ما توفر له الاكل، عم نفسها بتخترع تخترع. جهلت ما قاله عمر وما عمله عمر حاكم الاسلام الاول بعد خليفة رسول الله ابي بكر. عمر لم يقطع يد السارق حين جاء عام الرمادة وكان الجوع وكان القحط، لم يقطع يد السارق لأن الناس كانوا جائعين لا يجدون طعامهم، فاعتبرها ذريعة يرفع بها الحد. وتأتي الآن لتقول لنا الإسلاميين عايزين، وأنا أصلي كنت في فرنسا، وأنا علمت أولادي، وأنا عملت مش عارف إيه، والآخر ده بيحاورني يقول لي نقطع إيد السارق. طب ما توفر له الأكل الأول. سبحان الله، ابتكرت شيئا لم يقل به كتاب الله، هي تعتقد ذلك. كتاب الله قال بالحق وأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت بيعة العقبة معالم للحدود والحقوق والواجبات، ما يجب على رسول الله كحاكم، وما يجب على الأنصار كمحكومين، ما يجب على المهاجرين، ما يجب على الأمة والشعب تجاه رسول الله، وما يجب على رسول الله وعلى جماهير المسلمين تجاه ربهم. بل الدم الدم والهدم الهدم، أسالم من سالمكم وأحارب من حاربكم. أليست هذه وثيقة؟ أليس هذا بيان للحقوق والواجبات؟ أليست هذه معالم الدعوة التي خرجت من أظهر لسان لأظهر إنسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته. اللهم تول أمرنا وأحسن عاقبتنا، وألهمنا رشدنا، ولي أمورنا خيارنا،